بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حيا الله هذه الوجوه الكريمة. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الرابع من شهر محرم الحرام من العام 36 بعد 400,000 الهجرة في درسنا 27 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، وهذا أول درس لنا في العام الجديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا العام عام عز ونصر للإسلام والمسلمين. أيها الأحبة، سيبدأ الشيخ رحمه الله عن الكلام عن فضل لا إله إلا الله، وأود أن أقف معكم وقفة حول هذا الموضوع، فإن هذا الأمر وهذه القضية هي أخطر قضية يمكن أن يحصل فيها اللبس والغبش، وهي القضية التي حين ضيعتها الأمة ضاعت من كل شيء. ورحم الله شيخنا الداعية الشيخ محمد قطب، حيث كان يقول: لو أن لا إله إلا الله مجرد كلمة لأعطت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 كلمة، لكن قريش كانت من العقل والفهم والدهاء أذكى من بعض المنتسبين للإسلام في القرون المتأخرة، والدليل على هذا القرآن الكريم. ففي بعض المنتسبين للمسلمين اليوم لو سألتي إيش معنى لا، أنت تتردد من تقول لا إله إلا الله، قال إلا أقول لا إله إلا الله. إيش معنى؟ قال يعني لا خالق إلا الله، أو لا موجود إلا الله. قريش لما قال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لو أنها مجرد كلمة قال خذ معها الكلمة ونبقى على، لا، أدركوا أنه لا يمكن لإنسان أن ينطقها ثم يبقى على أصنامه وعلى معبوداته وعلى عادات قبيلته وعلى كل ما ورد من الجهل، لا يمكن. وتحدث القرآن بهذا فقال، قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وأدركوا أن من يقولها أو شيء من لوازمها ومقتضياتها إخلاص الدعاء، أنهم إذا ركبوا في الفلكيش دعوا الله مخلصين له الدين، يدركون هذا. لكن أن تكون هي المهيمنة على حياة الإنسان في أخذه وعطائه وسياسته واقتصاده واجتماعه وحياته العائلية وحياته الأسرية وعلاقته بالناس وعلاقته بالكون وفي كل وضع، كما قال تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، وحط تحتها 10 خطوط ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب الحياة نفهمها أن تكون لله رب العالمين، لكن الممات كيف أحدده وأنا مالي أنا يعني لا قدرة ولا اختيار في تعيين مماتي؟ قال العلماء لا، الممات الذي يكون على منهج الله يكون بين واحدة من درجتين، ولا يجوز أن ينزل عن الدرجة الصغرى. الدرجة الكبرى أن يموت الإنسان شهيدا في سبيل الله، هذه أعلى درجات الموت في سبيل، وأقلها أن تموت على طاعة الله. بين الدرجتين يكون تنافس الناس الصالحين. إذا لا إله إلا الله لم تكن في يوم من الأيام مجرد كلمة، ووقفة قريش هذه الوقفة التي سجلتها سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم تبين هذه القضية، لأنهم كانوا أفصح العرب وكانوا عربا أقحاح، وكانوا يعطون للكلمة مدلولها ويفهمون كل كلمة وهم أرباب البيان، فأدركوا بسليقتهم وفطرتهم أن هذه كلمة خطيرة. نعم، لماذا خطيرة؟ لأنها تزن السماوات والأرض. الكلمة التي لما طلب نبي الله من ربه يخصه بشيء قال كل الناس يقول لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن لا إله إلا الله في كفة والسماوات وعامرهن غيري والأراضين وعامرهن غيري في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. من هنا أيها الإخوة، إنما أفسد على الناس تدينهم الألف والعادة، الألف والعادة. خلاص مع الخير يا شقرة، سمعنا الجماعة يقولوا لا إله إلا الله، معهم لا إله إلا الله، هذا ما صحيح. هذا أنت خلقت وحدك وولدت في هذا الكون وحدك، وستموت وحدك، وستقزين يد الله وحدك. ما ينفعك أني أنا من قبيلة فلان ولا علان ولا زعطان ولا معطان. لذلك أيها الأحبة، هذه الكلمة لا بد لنا أن نقف عند معناها، مدلولها، شروطها، نواقضها، مقتضياتها، لوازمها. هذا أمر هو الذي قام عليه دين الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. ولذلك لماذا رجحت بطاقة صاحب البطاقة الذي يأتي يوم القيامة وله 99 سجل، كل سجل مد البصر، كلها سيئات، ثم يقول ألك حسنا؟ قال ما هذه حسنة يا رب؟ قال إنك لا تظلم، لك عندنا هذه البطاقة، وإذا فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة والتسعة والتسعة، شوف مدى، شوف المساحة لكل سجل، مد البصر، مد البصر، قد يكون طوله وقد يكون طوله وعرضه، كلها سيئات. والوزن حقيقي كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، فتطيش التسعة والتسعين وتقول لا إله إلا الله، مع أن يقول ابن القيم مع أن كل موحد له مثل هذه البطاقة. لماذا رجحت بطاقة صاحب 99 سجل ولم ترجح بطاقة غيره؟ لأن هذا الرجل لما قالها كان في وضع استجمع فيه نفسيته وكل خلجات قلبه في أنه لا إله بحق، لا معبود بحق إلا الله، فنفعته هذا النفع الذي طيشت معه 99 سجلا. ولقد سرى على الأمة انحراف لا تزال الأمة تعاني منه إلى هذا اليوم، إلى هذه اللحظة التي أشرح فيها هذا الكلام، وهو هذا المستنقع الآسن الذي حل على الأمة من العهد العباسي إلى هذا اليوم، وهو علم الكلام والمنطق والفلسفة. فأصبح الآن لا أقول أمس، الآن يدرس في جامعات في بلاد إسلامية عربية أن معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله أو لا خالق إلا الله. فتكون قريش على جاهليتها وعبادتها للأصنام أعقل وأفهم في مدلول هذه الكلمة من هؤلاء. لأنك لو قلت لا إله إلا الله لا موجودة إلا الله، طيب ما هو بالموجود واللات موجودة ومناء ومئات الأصنام موجودة هذه الأصنام. إذا قلت أنه لا خالق إلا الله، ما قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إيش جوابهم؟ ومع هذا هل هم كفار ولا مؤمنين وهم يعترفون الله هو الخالق؟ كفار. كيف يدرس هذا الأمر في جامعات ويخرج للناس طلبة علم على أنهم مختصين في علوم الشريعة والعقيدة بالذات، وهم لا يعرفون معنى كلمة الإسلام، معنى لا إله إلا الله التي يعرفها صغار الأطفال عند من تربوا في محاضن أهل السنة والجماعة؟ فإنها نفي وإثبات، حصر وقصر، لا إله. ثم جاء إلا الله، حصر وقصر على أن الإله الحق الذي يعبد ولا يعبد غيره هو الله، فكان أقصر معنى لها إنه لا معبود بحق إلا الله. طيب ليش كنا بحق؟ لأن هناك معبود إيش؟ بباطل، لأن هناك معبود بباطل. لا بد أن تقول إن معنى لا إله إلا لا معبود بحق إلا الله. هنا فهمت معنى لا إله إلا الله. فالشيخ رحمه الله، وكما قد أشرت إلى هذا وها هي جت الآن، كما قلت إن الشيخ حافظ رحمه الله قد وفق إلى عرض كلمة التوحيد

أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. وهي الأمان من وحشة القبور وهول الحشر كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة، ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في رسورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله وقد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يعني كأنها غفوة. شوف يوم القيامة يوم الشدائد يقومون لا إله إلا الله كأنه يقول ينفض عنك الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. بفضل ماذا؟ بفضل التوحيد. واعلم أن النصوص الواردة في فضل هذه الشهادة كثيرة لا يحاط بها، وفيما ذكرنا كفاية، وسنذكر إن شاء الله تعالى عند ذكر شروطها ما تيسر من نصوص الكتاب والسنة. ويكفيك في فضل لا إله إلا الله إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعلى جميع شعب الإيمان كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق الحديث، وهذا لفظ مسلم. إذن أدركنا أيها الأحبة الآن فضل هذه الكلمة العظيمة وهذه المنزلة لهذه الكلمة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا عليها وأن يحشرنا عليها. قال الشيخ: من قالها، أي قال هذه الكلمة حال كونه معتقدا عالما ومتيقنا معناها الذي دلت عليه نفيا وإثباتا، وكان مع ذلك عاملا بمقتضاها على وفق ما علمه منها وتيقنه، فإن ثمرة العلم العمل به في القول، أي قول القلب وقول اللسان، والفعل عمل القلب واللسان والجوارح. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومات مؤمنا، أي على ذلك، وهذا شرط لا بد منه، فإنما الأعمال بالخواتيم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، الحديث في الصحيحين عن أبي ذر بطوله. يبعث يوم الحشر، أي يوم الجمع، ناجب من النار آمن من فزع يوم القيامة، كما قال تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في بشاهة أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. هنا يدخل الشيخ إلى المناقشة العلمية الهامة في معنى لا إله إلا الله، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. فإن معناها، معنى هذه الكلمة الذي عليه، متعلق بقوله دلت بصريح لفظها وهدت، أي أرشدت إليه، هو أن ليس بالحق متعلق بيعبد. إله هو اسم ليس ومنفيها، والنكرة في سياق النفي تعم، والحكم المنفي يعبد، الذي هو متعلق بالحق والاستحقاق، فيخرج ما عبد بباطل، ولهذا سماه المشركون إلها، فتسميته بذلك باطلة فلا يستحق ويعبد. فمعنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله نفيا جميع ما يعبد من دون الله فلا يستحق يعبد إلا الله، مثبتا العبادة لله فهو الإله الحق المستحق للعبادة، فتقدير خبر لا المحذوف بحق، لا إله إيش بحق، أي لا معبود بحق إلا من إلا الله، فتقدير خبر لا المحذوف إيش تقديره؟ بحق، لا إله بحق إلا الله تبارك وتعالى، هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة كما سنوردها إن شاء الله. وأما تقديره بموجود، انتبه، شوف كيف يناقش أصحاب الفكر المنحرف. هناك من يقول أن تقديره لا إله أي لا موجود، وأما تقديره بموجود فيفهم منه الاتحاد، فإن الإله هو المعبود، فإذا قيل لا معبود موجود إلا الله لزم منه أن كل معبود عبد بحق أو بباطل هو الله. ما دمت تقول أنه موجود، أنه لا إله أي لا موجود،

وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن الإمام البخاري رحمه الله كما تعلمون في ترجمته أن يقال فقه البخاري في ترجمته للباب، باب من التوحيد كذا، باب من الشرك كذا، باب، يعني الفقه والقضية الفقهية التي يصل إليها البخاري يجعلها عنوانا للحديث الذي سيسوق في صحيحه. فكذلك الشيخ حافظ، الشيخ حافظ رحمه الله من استقراء أهل نصوص الشريعة جمع وظهر له أن هذه الشروط هي 7 شروط للا إله إلا الله، ولم يأتي بشرط إلا دلل عليه من الكتاب والسنة. وأي دعوة ليس عليها دليل من الكتاب والسنة ضرب بعرض الحائط. الشيخ حافظ رحمه الله هو من أشد الناس تشبثا بهذه القضية، لا يأتي، وتلاحظون هذا في كل سطر من سطور كتابه، لا يأتي بقضية يدعيها إلا ويدعمها الدليل. قال: وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. بشروط 7 متعلق بقيدت، قد قيدت أي قيد بها انتفاع قائلها بها في الدنيا والآخرة من الدخول في الإسلام والفوز بالجنة والنجاة من النار. وفي نصوص الوحي من الكتاب والسنة حقا وردت صريحة صحيحة، فإنه أي الشأن، وذلك علة تقييدها بهذه الشروط 7، لم ينتفع قائلها أي قائل لا إله إلا الله بالنطق أي بنطقه بها مجردا إلا حيث يستكملها أي هذه الشروط 7. ما أقرأها الآن يضع تحت خط حتى أقول قف. ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها، وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله والله المستعان. هذا مربط الفرس كما يقال. يقول الشيخ: لا تجعل همك اني انا جعلت شروط لا اله الا الله 7، فان الهدف والمحصلة هو من يقوم بها كما اراد الله. والدليل على هذا ان هناك عوام لو قلت له اعدد لي شروط والله ما يعرف ايش شروطها، لكن عمله واعتقاده ويقينه وخشوعه واخذه ومنعه ومراقبته لربه واتباعه لسنه نبيه كلها تجتمع انه قام بشروط لا اله الا الله، وهو من ناحيه العد ما يقدر يعد 1-2 منها. وهناك من طلبه العلم من يحفظ ابيات الشيخ حافظ ويسرد لك الشروط 7 وتجده قد يسعى في نواقضها شعر او لم يشعر، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: هذه الشروط وهي جديرة بأن تحفظ، هذه العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. هذه شروط لا إله إلا الله: العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة، 7 شروط. هذا تفصيل الشروط 7 السابقة ذكرها التي قيدت بها هذه الشهادة. فصغ سمعك واحذر قلبك لإملاء أدلتها وتفهمها وتعلقها، ثم اعمل على وفق ذلك تفز بسعادة الدنيا والآخرة إن شاء الله عز وجل، كما وعد الله تعالى ذلك أنه إنه لا يخلف الميعاد. 1. العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الأول: العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بذلك. قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون أي بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها للعالمون. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن صدق الشيخ حافظ في اشتراط العلم ولا ما صدق؟ صدق، قال الله قال الرسول وهو يعلم. إذن كون من العلم هو الشرط الأول لا إله إلا الله. والإمام البخاري ماذا قال؟ باب العلم قبل القول والأمر، واستشهد بيش فعلم أنه لا إله إلا الله. طيب اثنين، الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، واليقين والثاني اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي إيش؟ لم يشكوا، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله، الذين قال الله تعالى فيهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. إذن الدليل الثاني أو الشرط الثاني شهدت له الأدلة أم لم تشهد له؟ من الكتاب ومن السنة. وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وفيه عنه رضي الله عنه من حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الحديث فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. الشرط الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، وهذا الشرط أيها الأخوة هو محك من محكات الإيمان، فإن من الناس من عنده استعداد أن يعلم لا إله إلا الله، وعنده استعداد أن ينطقها وأن يقولها يقينا من قلبه، لكنه إذا جاء المقتضى مقتضيات العمل بلا إله إلا الله فهناك السابق وهناك اللاحق وهناك المنبطح وهناك الذي يصحف على ركبه وهناك المتخلف، نسأل الله السلام والعافية في كل شيء إلا القبول لما دلت عليه هذه الكلمة. وأضرب لكم مثالا، أنا وأنتم من أصحاب من يدور حولهم الكلام فيه اللي هم أبناء القبائل، لاحظ أن من أبناء القبائل من ليس عنده أي استعداد ولا يؤدي الأمر ما يؤدي إليه، أن يخالف عرف القبيلة أو أن يخرج عن أمر تهمزه القبيلة وتبدأ تنبزه وتتنابذه فيه، يعني يخشى على نفسه من هذا الأمر، بينما في دين الله يرفض القبول لأمر من أمور الشريعة وعرف القبيلة لا يمكن أن يحلم أنه يخالف. فهل هذا من قام بشرط القبول للا إله إلا الله؟ ولهذا نرجع إلى كلمة حافظ رحمه الله، إن هناك من يعد ألفاظها ويسعى فيها لكنه لا يقوم بها، وهناك عامي ما يعرف يعدها لكنه قائم بها على حقيقتها. وهنا يكون أيها الأحبة لكل إنسان من نفسه خصيما ومجيبا، من منا يقبل لا إله إلا الله ومقتضياتها بكل ما أتت به. لهذا شوف كيف الله هدد في صورة المقشقشة صورة براءة لما جعل المحبوبات الثمانية في كفة ومراد الله في كفة، هنا يكون من الذي يتجاوز ومن الذي دون خرط القتاد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه محبوبات الثمانية. ما في أحد يقول ما أحب هذه الثمانية، كلنا نحب هذه الثمانية. أتى الامتحان، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال العلماء المراد بالفسق هنا الفسق الأكبر المخرج من الملة. هناك من عنده استعداد يقوم بلا إله إلا الله لكن في سبيل زوجتي لا ماني مستعد، وكل شيء علق تحت إن الله غفور رحيم. هناك من عنده استعداد إلا أولاد، قال إيش إلا ولدي؟ ليه؟ ولدك هذا يمكن يدخل جهنم. فقرأ أحداث سورة الكهف، لو عاش ذاك الشقي لأخرج أبوه من الملة. فأوحى الله إلى الخضر أن يقطف هذه الثمرة الفاسدة وسيعوضهم الله غيره. إذن هنا أيها الأحبة، هنا كما قلت لكم أنا وأنت وكل من يسمع هذا الكلام لازم نسأل أنفسنا، هل فعلا نحن ممن قبل لا إله إلا الله وقالها علما ونطقا وغير شاك فيها وقبل مقتضاها وعمل بمعناها؟ يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك. لكن هل الإنسان أن يجتهد؟ فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد من اجتهد في دينه فقال ها؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال يا رسول الله أريد مرافقة في الجنة طلب من الأمر اللي يستطيعه، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، ما قال بدعي لك وروح ارقد. فهذه المسألة أيها الأحبة، هذا دين قبول هذه الكلمة وفهم الأمر. تزن السماوات والأرض، ولو أن السماوات والأرض كما سمعتم قبل كانت حلقة فصمتها لا إله إلا الله، قصتها قص. يقول الشيخ الثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها، كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. قال تعالى ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك أخبرنا بما وعد به القابلين لها من الثواب وما أعده لمن ردها من العذاب. فقال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون الصفات. فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسببه استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيبهم من جاء بها، فلم ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما أثبتت، بل قالوا إنكارا واستكبارا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم نمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء نراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الاختلاق. وقالوا ها هنا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فكذبهم الله عز وجل ورد على ذلك عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل جاء بالحق وصدق المرسلين إلى آخر الآيات. ثم قال في الشأن من قبلها إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم إلى آخر الآيات. وقال من جاء بالحسنة فلو خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. شوف هذا ميزان، هذا الحديث ميزان، وكل يطبقه على نفسه. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، واحد، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، أخرجاه من حديث أنس. وفيهما عنه عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نقف إلى هنا ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.